الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليكم أنها كانت تتواصل مع شخص عن طريق الاتصالات، تقول: وقد ندمت ندما كثيرا على هذا الشيء، ولكن لا أعرف إذا كان الله سيستر علي أم لا. الحمد لله وبعد، بل سيستر عليك بإذنه عز وجل إذا تبت إليه التوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها، وعلم الله من قلبك الصدق في هذه التوبة، فأبشري برب يستر عليك. فإنه عز وجل إذا لم يفضحك وأنت لا تزالين مصرة على الذنب والمعصية، فكيف يفضحك بالله عليك إذا أقبلت عليه بقلب تائب نادم على ما فعلت؟ فإن الله عز وجل أكرم وأرحم وأرأف من أن يفضح أحدا بعد التوبة إليه. فالله عز وجل كما سترك وأنت لا تزالين تتقحمين في هذا الذنب، فسوف يسترك من باب أولى بإذنه عز وجل. لا نتألى على الله، ولكن من باب حسن الظن في الله عز وجل وكمال الثقة في فضله أنه لن يفضحك إذا تبت إليه التوبة الصادقة النصوح. فبادري يا أختي الكريمة بالتوبة وقطع هذا الأمر وعدم العودة إليه مرة أخرى، واحمد الله على أن أيقظ قلبك قبل أن تقع الفأس في الرأس. فإن هؤلاء الذئاب البشرية يبحثون عن أعراض المسلمين، حتى وإن أظهروا الحنان والشفقة والرحمة والرغبة في الزواج فإنه كذاب، فإن الغالب أنهم يكذبون، لا يقصدون حقيقة شيء من ذلك، وإنما يريدون أن يصلوا إلى ما تعلمينه. فمتى ما وصلوا إليه رموا المرأة كما يرمي أحدهم نعله إذا انتهى من لبسها. فالله الله بحمد الله وشكره والصدق في التوبة، فاصدقي مع الله عز وجل يصدق الله عز وجل معك، وأبشري بالخير والستر، والله أعلم.